إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نعم إخوة الإيمان، فالنفوس المكروبة والأرواح المهمومة عندما تطلب العون من الله تعالى عن طريق قراءة القرآن الكريم سوف تجد فيه مخرجا مما تعاني وتفريجا وتسرية مما تحتمله من أثقال الدنيا. فالله تعالى يقول في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن ففيه الهداية، ومن رام السعادة فعليه بالقرآن ففيه السعادة، ومن رجى العزة فعليه بالقرآن ففيه العزة، ومن ود النعيم في الآخرة والنجاة من النار فعليه بكتاب الله ففيه ما يوصل إلى النعيم في الجنة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من أول سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها على أسماعكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.